السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. جزء اسمه فولس بلبس وفي عندي ايه وعندي اسمه بلبس فولس وفي ايه بلبس معايا كده ماشي. ايه بقى فولس بلبس بقى؟ فولس بلبس اللي هو اللي فوق ده اسمه فولس بلبس اللي هو اباب مين؟ اباب البيزك ايه؟ البيزك بريم ده اسمه فولس بلبس. ايه بلبس بريم عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ عباره عن 10 فيوز معايا؟ ثلاث اخوات. مين ثلاث اخوات بقى اللي هو مين؟ اللي هو بيبي كريت وبيبي كير شوبر كيت وبيبي كريمش معايا كده؟ وكان عندي هنا حته طالعه بره كده حته تخينه كده اسمها اليودكتينيال امينت ثم ليها اللاين بتاعها اليودكتينيال لاين دي اليودكتينيال اي لاين. بعد كده في عندي جوينت جوينت ثم ايلا ثم برومونتري تيكا برومونتري معايا. بعد كده في هنا ايلا بعد كده في جوينت بعدها كالاتي مره ثانيه سامبل بيوبس بيوبس كاف بيوبس كريفت شوبريكل صح وهنا ريمر اللي بالكنيه الامنه اللي بالكنيه اللاين اهو. بقى كده في جوين معايا دكاتره بقى كده هنا في ايلا بقى كده في ايه برومونتري برومونتري ايلا جوين لاين امنه يوبيك ريمر يوبيك تشوبريكل يوبيك كريس سيم سيم. ما هو هذا الحف الحفه او الحرف او الحف الحد ما فوق دوت دكاتره اسمه فورت بيلز ما تحت اسمه ايه اسمه الترو بيلز. الترمز دوت ليه ال وليه كافيتي وليه اوت. الال دوت ليه 3 تايبس اوف دايمتر. ايه بقى 3 تايبس اوف دايمتر؟ عن دايمتر بالطول وبالعرض وبالورد ماشي يا فتره. اللي بالطول ده عباره عن ايه؟ عباره عن 3 دايمتر 3 تايبس اللي بالطول اسمهم كلهم كونجوجيت. يعني ايه كونجوجيت؟ يعني المسافه بين نقطتين متقابلتين فاسمها كونجوجيت. من اللي فوق لفوق اسمها ترو كونجوجيت. من البرومونتري للسيرفيس فيوز اسمها ترو كونجوجيت. لكن السيرفيس بيوبس دي بلجنج من جوه شويه معايا على فكره. فمن موست بلجنج بوينت على السيرفيس بيوبس لغايه البرومونتري من موست بلجنج للبرومونتري اسمها اسمها اوبستاتريك كونجوجيت. ليه اسمها اوبستاتريك؟ لانها اقصر شويه. اقصر كام؟ نص سنتي. يعني ترو كونجوجيت كام؟ 11 والاوبستاتريك كام؟ 10 ونص. فهو اقصر سنه عشان كده اللي بيحصل دكاتره كده هو اهم في الدليفري. ليه؟ انا يهمني الدم الدم الصغير مش الكبير. الصغير ده الاصعب في الدليفري فده المهم ده اسمه اوبستاتريك. انما الكبير مش مشكله هيعدي منه بيبي بتاعك صوره ما يفرقش معايا. لكن انا مش فاكر دي الدامبلز كلها ان مش ممكن تتقاس باي بي في اكزامينشن. انا عايز دامبلز تتقاس بالبي في اكزامينشن. ايه بقى الدامبلز بقى؟ ان انا اخش كده بايديا كده ده ما اخش عند مين؟ عند البرومونتري. فده اسمه ايه؟ اسمه ايه ده؟ اسمه دياجونال. ليه اسمه قطري؟ ليه؟ انه من تحت لفوق من لور بورد اوف سامسز لغايه البرومونتري ده اسمه دياجونال كونجوجيت. كانت تروح 11 وكان اوبستاتريك 10 ونص والدياجونال كام؟ الدياجونال 12 ونص سم 12 ونص سم. ليه بقى على الترانسفيرس دايمترز هم نوعين اثنين بس من الواي من الفارست بوينت للفارست بوينت يعني اعرض حته في البلبس اعرض حته اطول دايمتر في العرض في البلبس اطول دايمتر اسمه ايه؟ اسمه الاناتوميكال ترانسفيرس معايا. اكبر دايمتر بالعرض ده كام سم ده 13 سم 13. لكن لو خدنا من عند هنا السيمس بيوبس لغايه البرومونتري من هنا لهنا كده اللي اسمه ترو كونجكت وغالبا ان البيبي ده بينزل في نصه بالظبط. البيبي ده بينزل في نصه يعني مرحله متناقضه يعني وسط ما بين مين؟ ما بين البرومونتري وما بين مين؟ السيرفس بينزل كده فبياخد دامتر بالعرض مختلف شويه. دامتر بالعرض دوت بيمشي عند مين؟ من عند نص مين؟ الترو كونجكت مختلف هنا عن الاناتوميكال هيبقى اسمه ايه؟ اسمه اوبستاتريك وده اقصر شويه كان 12 سم مع ان هنا الطويل ده ممكن يبقى لورا شويه لكن هو بيبي بينزل فين؟ في النص معايا. بيبي بيوصل نفسه في النص ما بين هنا وهنا فبيدي في دايمتر هذا الدايمتر ده دكاتره في نص مين؟ نص ترو كونجكت اسمه ايه؟ اسمه الاوبستاتريك ترانسفيرس اكزامبل اوبستاتريك ترانسفيرس ماشي. نخش بقى على مين؟ على اوبليكس. قاعده عامه يسمى الاوبليك نسبه الى ايه؟ الى الجوينت. يسمى الاوبليك نسبه الى الجوينت يعني طالع من رايت جوينت رايت اوبليك اللي طالع من ليفت جوينت اسمه ليفت اوبليك. فهو بيطلع من عند الجوينت لفين؟ عند الامينس. تمام؟ في عندي 2 اكس و2 ايه؟ 8 2 اكس و2 8 الاكس من فين هنا لهنا لهنا؟ من عند الجوينت لغايه الايه؟ الامينس. ده رايت سايد ده اليمين اهو. فده هنا كام ده؟ 12 ونص سم. طب الناحيه الثانيه ده 12 سم. ليه؟ عشان هنا رايت لور ليمب. فاحنا عندنا مور يوز اوف رايت لوور ليم. الحركه دي على ايه؟ على رجلنا ايه؟ اليمين. ماشي، بنزل عليها كتير، نزل عليها كتير، فعشان كده بيحصل في العظم يخش نص سنتي لجوه. لما يخش نص سنتي لجوه الدلتا ده بيقل شويه، ده بقى 12.5 ده 12. الحقيقه يا جماعه الدلتا ده مش قليل بس كعظم بس، لا كمساحه كمان كفراغ قليل. ليه؟ عشان الدنيا هنا في كده، هنا نزلنا حاجه اسمها سجمويد كون، الكون جاي لنا في المكان ده. فالبيبي ده مش هيحب ياخد هذا ايه؟ هذا اللاين. بيحب ياخد هذا اللاين اكتر. ليه؟ ده واسع. واسع كعظم 12 سم ونص. واسع كمساحه ما فيش حاجه تغلس عليه. لكن الليفت اوبليك ده عمال يتغلس عليه بقى من كل حته. الرايت اللور ليمب مدخلاه سنه، والسجمويد كون كمان عامل انكروتشمنت. يعني ايه انكروتشمنت؟ يعني يشغل حيز. فهنا كمان اللي هو السجمويد كولون كمان مغطي عليه شويه، فمضيق هذا الدفتر جدا. اللي اسمه ايه؟ اسمه الليفت ايه؟ اوبليك. الليفت اوبليك مش مستحب للبيبي خالص، مين ما بيحبوش؟ معاك ليه؟ لانه ضيق عليه. بيحب مين؟ بيحب هنا الرايت اوبليك اكتر. معايا يا شباب؟ خلاص اوكي؟ طيب تعالى نخش كده على الاوت بقى. سيبك من مين؟ سيبك من معايا دكاتره؟ سيبك من مين؟ سيبك من الكابتن دلوقتي، خش على مين؟ على الاوت. معايا دكاتره؟ الاوت عامل ايه في الاوت؟ كم نوع دايمتر في الاوت؟ عندي في كام نوع من الدايمتر؟ ها شايف؟ عندي كام؟ نوعين؟ لا نوعين بس، هنا ولا ايه؟ ماكينة ما قلنا علم الاعلان وصيته علم سميد؟ ثلاث مش في كمان واحد اللي هو 8؟ نعم، 9.5 بقى فيهم كنترويد. اه 9.5. طب لازم عندنا ولا مش؟ نعم؟ سيكرو 8 اللي هو 2.8 اللي هو سيكرو كوتشلويد. سيكرو كوتشلويد. نيجي على الاول بقى يا شباب، الاول. معايا شاب؟ اوت بقى الاوت. عندنا كام نوع من الدايمتر في الاوت؟ كام نوع من الدايمتر؟ عندنا في نوعين من الدايمتر في الاوت، نوعين من الدايمتر. ايه بقى الدايمتر في نوعين؟ عندي هنا في ترانسفيرس وعندي انتروبوستير. معايا ده كده؟ ترانسفيرس وانترو ايه؟ تعالى نشوف ترانسفيرس. احنا كنا قاعدين على ايه؟ كنا قاعدين على الاسكالتشوبراتش، على دي قاعدين عليه، على الاسكالتشوبراتش. معايا ده كده؟ الاسكالتشوبراتش دي عليها هنا بيرسا ودي عليها بيرسا. بيرسا. معايا شغل عليها بس احنا قاعدين عليها. طيب هناخد دايمتر ما بين هذه ايه؟ التشوبراتش ودي التشوبراتش. اسمه ايه؟ اسمه باي تشوبراتش دايمتر. باي تشوبراتش. يعني من هنا لهنا. كم سم ده اللي كده؟ ده 11 سم. لكن الباي تشوبراتش دايمتر ده ما يهمنيش في حاجه. ليه؟ لان انا بصيت كده اهو هلاقي هنا في كده عظمه داخله جوه سنه، وهنا عظمه داخله جوه سنه. معايا شاب؟ دي اسمها ايه؟ دي عامله زي الشوكه في الزور، اسمها اسكيال سباين. ودي زي الشوكه في الزور لانها اسمها اسكيال سباين. في دايمتر اصغر سنه اللي هو اسمه ايه؟ اسمه انتر سباينس دايمتر. يبقى عندي في دايمتر كبير شويه، دايمتر اصغر سنه. دايمتر كبير شويه اسمه ايه؟ اسمه باي تشوبرس. والاصغر سنه اسمه ايه؟ اسمه انتر سباينس دايمتر. اهو ده باي تشوبرس وده انتر سباينس. ده كام بقى؟ اصغر سنه يعني كام؟ يعني 10.5 سنتي. 10.5 سنتي. يعني معنى كده يا دكاتره لو انا حبيت كده اطلق على واحد منهم اناتوميكال واحد اوبستاتريك، مين اناتوميكال؟ كبير. مين اناتوميكال اللي هو مين؟ اللي هو الباي تشوبرس. مين هو اللي بيفترس مين؟ انتر. مين؟ انتر سباينس. يبقى عندي هنا في باي تيوبرس وعندي الانتر ايه؟ سباينس. معايا دكاتره؟ باي تيوبرس وانتر سباينس. معايا يا شباب؟ يبقى هنا خلي بالكم في الاوتس عندي ترانسفيرس دايمتر كالاتي. اول حاجه الباي تيوبرس 11 سم، ثاني حاجه الانتر سباينس كام؟ 10.5 سم. طيب تعالى ناخد بعد كده بالطول بقى. على فكره هنا في الاخر كده هنا كده في ديل. ديل ده اسمه ايه؟ كوكس. الكوكس ده كام بيس؟ 2 ل 5 بيس صح؟ كان بيتحرك على فكره، يعني ايه البيج ده ونازل ممكن يزقه لورا يبعده عني خالص، يعني بيتحرك هذا الايه؟ هذا الكوكس. ماشي، خلي بالكم يا دكاتره تمام؟ الدكتور عباس لو شرح البيرز ده هيقول لك انا عندي هنا في الاناتوميكال انتروبوسيوس دايمتر. من فين يا دكتور عباس؟ من عند اللور بورد اوف سيرفيس بيوبس لغايه مين؟ لغايه التيب اوف كوكسكس ده. كم سنتي؟ 11 سنتي. ده يا دكاتره 11 ايه؟ 11 سنتي. معايا؟ لكن الراديو هي نازله، الراديو هي نازله. لما تيجي تمسك دوت معايا يا شباب هتقوم دقه لي مين؟ الكوكس ده لورا خالص، دقه لورا. وبالتالي بقى في دايمتر جديد ظهر. من فين لفين؟ من عند السيرفيس بيوبس لغايه مين؟ لغايه السيكروم، وليس مين؟ وليس الكوكسكس. ده اسمه ايه بقى؟ ده بتاعنا احنا اللي اسمه ايه؟ اسمه اوبستاتريك انترو سيور دايمتر. يبقى بس المرة دي غريبة جدا، المرة دي اكسبشن غريب جدا. ايه؟ دايما اتعودنا ان الاناتوميكال اطول من الاوبستاتريك. صح؟ لكن في ده الاكسبشن الوحيد اللي فيه ايه؟ اللي فيه الاوبستاتريك اطول من الاناتوميك. ليه؟ اوبستاتريك كام سنتي؟ اوبستاتريك 13 سنتي. امال الاناتوميك كام؟ كان 11 سنتي. 11 وده 13. يعني معنى كده ده في الاوتلت. يلا نقول مره ثانيه الاوتلت. عندنا مين؟ ترانسفيرس، وعندنا مين؟ انتي بوستيريور. مين الترانسفيرس؟ اهو من دي دي باي تيوبس، ومن دي دي انتر سباينس. مين انتي بوستيريور؟ دكتور عباس الانتوميكال. تمام. وانا الايه؟ الاوبستاتريك 11 13. معايا يا دكاتره؟ عشان ما تنساش بقى لو كان كده 11 كده اهو. حلو. بعد كده 10 ونص 13، هما بس الارقام دي بس. 11 10 ونص ده الباي تيوبرس والاندر سباينس. 11 13، 11 مين؟ اناتوميكال. و13 مين؟ الاوبستاتريك. فاكرين الجمله انا شرحتها لكم من زمان قوي اللي هي بتاعت انا صاحبي اللي بجد اللي فاتت قبل 10 ونص واخرها 13. ادي البدايه وادي النهايه. يبقى هو اولها واخرها. اولها وايه واخرها؟ معايا دكاتره؟ اول الحكايه واخر الحكايه خالص. 11 10 ونص 11 13 بس. خدت بالكم من الـ من هنا دكاتره؟ خدت بالكم من الـ من الاوتلت ولا لسه صعبه؟ سهل الاوتلت. طب تعالى بقى كده الكافيتي. الكافيتي بقى عندنا في مكانين في الكافيتي. الكافيتي بيفكرني بمين؟ بيفكرني دكاتره بالحوض الوش بالظبط. حوض الوش في مكان واسع قوي ومكان ضيق قوي. الواسع قوي اسمه ايه؟ اسمه بلين اوف او حته البلده. بلين اوف جريتست بلدنج دايمنشن. والضيق قوي اسمه ايه؟ بلين اوف ليست بلدنج دايمنشن. يا جماعه خدت بالكم من كلمه ليست بلدنج دايمنشن؟ يعني ايه ليست بلدنج دايمنشن؟ يعني عنق ايه؟ عنق الزجاجه. خلي بالكم اسمه حتى ليست بلدنج دايمنشن، يعني ضيق حته في البلده. كان سؤال لو البيبي عدى مني يبقى هو هيعدي ولا مش هيكمل؟ هيعدي ولا مش هيعدي؟ يعني ينفع اسمي البلين اوف ليست بلدنج دايمنشن ذا بلين اوف اوبستاتريك اوتلت؟ يعني ايه؟ البيبي لو عدى منه خلاص عدى؟ صح ولا مش صح؟ يبقى خلي بالك هنا كده هنا البلين اوف ليست بلدنج دايمنشن بتساوي ايه؟ بلين اوف اوبستاتريك اوتلت. يعني ايه يا دكاتره؟ البيبي لو عدى منه اتولد. بيبقى لو عدى منه ايه؟ رغم ان هو في لسه مسافه هيمشي فيها لسه. بس لو عدى من هذا ايه؟ اللي هو المكان الضيق ده اللي هو البلين اوف خدت ارت، يبقى ايه؟ هتولد ان شاء الله. هو البلين ده ادي من تحت. ادي من تحت. ادي اسمه حتى بلين اوف ليست. هو مرسوم ان هو اوصل. لا معلش مرسوم دي رسمه رسمه كده خياليه، انما هو اكشوال هو اضيق. فتعالوا نشوف بقى هنا البلين اوف جريتست بيرز دايمنشن. يلا يا جماعه عشان تقولوا انتوا. الجريتست بيرز دايمنشن. بص يا جماعه هذا بلين دوت عشان نحفظه الصم هنسميه ذا بلين اوف سنترز. يعني ايه سنتر؟ بيمر بالسنترز في كل حته، سنتر من قدام، سنتر من ورا، سنتر على الجنبين. معايا ده كده ذا بلين اوف ايه؟ اوف سنترز. سنتر من قدام، سنتر من ورا، سنتر على الجنبين. فتعال بص مين سنتر اللي قدام؟ سنتر هو بيمر بالسنتر اوف ذا ايه؟ اوف سيرفيس بيوبس. طب مين سنتر اللي ورا؟ برومونتري. ليه؟ ده السنتر ورا السكرم. السكرم والكوكس. طيب بص يا زلمه كوكس كان فارغ. تعالى نخش على السكرم. السكرم كان من ايه؟ من اثنين فيس كبار تمام كده وثلاث صغيرين. معايا؟ يبقى معايا كده السنتر اوف ذا سكرم انهي حته؟ عايز اثنين كبار وثلاث صغيرين. معايا؟ يعني اثنين كبار تمام كده ثلاث صغيرين، اثنين كبار ثلاث صغيرين. يعني معنى كده السنتر في السكرم بين ايه وبين ايه؟ بين السكند والثيرد ايه؟ سكرال بيسز. يعني بيمر من قدام بالسنتر اوف سيرفيس بيوز، بيمر ورا بالجنكشن بتوين ذا سكند اند ايه اند ثيرد ايه سيكرال بيس. طب بص على الجنبين بقى اللي كانت على الجنبين، هنا في مين على الجنب هنا؟ استابلم. وهنا في مين؟ استابلم. عشان كده على الجنبين بيمر اون ذا سنتر اوف استابلم. ليه؟ لان بص يا جماعه اللاتر وود كله عباره عن ايه؟ استابلم. اهو استابلم كله استابلم هو ده هو ده لاتر وود مفيش حاجه ثانيه، في هواء بعد كده. عشان كده بيمر ايه؟ بالنقطه دي، ايه النقطه دي عباره عن ايه؟ عباره عن سنتر اوف استابلم. يبقى هو بيمر قدام سيلف فيوز ورا سنتر اوف سيكرم على الجنبين سنتر اوف ايه؟ اوف اسيتابلم. معايا يا دكاتره؟ فهمت القصه ما فهمتهاش؟ سهله مش صعبه. الدبل دوت على فكره اللي هو البلين دوت هو بيمر بتاع السنتر بيمر سنتر اوف سيمسن سنتر اوف سيكرم سنتر اوف ايه؟ اوف اسيتابلم على الجنبين. هنفاجئ بحاجه، هنفاجئ ان هو داير مدور داير ما يدور مدور. يعني ايه راوند؟ معايا يا دكاتره؟ عامل ده الحوض بالظبط. معايا دكاتره زي ما دول ايه مدور. طيب السؤال بقى يا شباب، سؤال معايا يا دكاتره مش معايا، سؤال لما يكون مدور يبقى هو انتروسبير زي بيساوي ايه؟ الترانسفيرس صح؟ مع دايما يعني هو دايما يدوب مدور، عشان كده ايه اللي قدام زي اللي جنب اللي في الترانسفيرس كله بيساوي ايه يا دكاتره؟ كله بيساوي الرايت اوبلي. حتى ده كان كام سنتي؟ كان كام سنتي؟ 12.5 سنتي. يعني معنى كده هي بالطول او بالعرض 12.5 سنتي. يعني هو عباره عن دايره، ودي ليها اهميه. ايه الاهميه يا دكاتره؟ لما يكون دايره كده الراس دي لما تيجي تنزل معايا شاب هتلف. ليه؟ ان الراس دي بتطلع وضع معين، يطلع واحد ساجد لربنا اسجد قدام، فلازم يبقى حاطط لمس بالعرض او لمس من ايه يعني ورا او لمس في اي حته، لازم يلف وضع معين ويطلع اسجد قدام ساجد لله. واحد كده كلنا نطلع كده ايه من البلبه ساجدين ربنا، نطلع كده ايه نطلع كده تمام، لازم يبقى قفانا قدام اكسس انتيريور كلنا كده القفل قدام. فلينا كلنا دكاتره مهما نزلنا باي وضع مش مشكله. ليه؟ عندنا في حته في البلد هتلفك وتطلع قفاك ايه قفاك لقدام معايا دكاتره. طب مين البلين اللي بيلف ده بقى؟ مين البلين المدور اللي مش مثلث ولا مربع لكن مدور عشان يلف الراس بحيث يطلع الواحد قفل قدام؟ مين هو؟ البلين اوف جريتست بيزل دايمنشنز. يا بلين ده يكون مدور ليه؟ عشان تلمس في اي حته هتلاقي نفسك كده لا اراديا رحت لافف قفاك لقدام، تطلع دايما ساجد لربنا. معايا يا شباب؟ معايا دكاتره؟ اسمه ايه؟ اسمه البلين اوف جريتست بيزل دايمنشن. يمر قدام بالسنتر اوف سيمسس، يمر ورا السنتر اوف ايه اوف سيكرم، على الجنبين سنتر اوف ايه اوف استابلم. معايا دكاتره؟ وبالطول وبالعرض هو واحد 12.5 سنتي. نيجي بقى كده على البلين الضيق قوي، ادي حته في البلبس بلين ضيق جدا جدا جدا، اسمه هذا البلين اسمه بلين اوف ليست بيزل دايمنشن. البلين اوف ليست ضيق جدا، حتى سميتها لكم ايه يا دكاتره؟ اوبسيدك اوتلت. ليه؟ اسمه حتى بص من اسمه بلين اوف ليست بيزل دايمنشن. يعني ايه ليست بيزل دايمنشن؟ ليست بيزل دايمنشن يعني اقل دايمنشن في البلبس كلها. يعني بيبي لو عدى هذا بلين بيتولد، رغم ان هو لسه فيه حته هيمشيها لكن بيتولد. البلين اوف ليست بيزل دايمنشن اللي هنسميه عنق الزجاجه عشان نلخصه سهل قوي هنحفظه بايه؟ بال 3 اس 3 اس. ايه بقى 3 اس؟ قدام في اس، ورا في اس، على الجنبين في اس. يلا يا جماعه حد يقول لي ايه اللي قدام اس قدام ايه؟ سيمبل فيوز. يبقى قدام اس ليه مين؟ اللي هي سيمبل فيوز. بس انا كده على الاوت عشان كده يبقى ايه؟ اللور بوردر اوف سيمبلز. طيب بص يا دكاتره، ورا في اس، مين ورا اللي في اس؟ وليس مين؟ وليس كوكسكس. يبقى خلي بالك ورا هنا ايه؟ سكرم وليس ايه؟ كوكسكس. معايا؟ يبقى بيمر قدام عشان انت هتقول لي دايمتر دي ايه ده كده؟ هتقول لي دايمتر من غير ما اقول لكم. من قدام مين؟ قدام سم، ورا في سكرم، على الجنبين كان في اس ده كده، على الجنبين في اس. ايه كان اس على الجنبين؟ في الجنبين في اس كمان سباين. يبقى بيمر هذا بلين ضيق جدا ده عنق الزجاجه اللي بيمر بايه؟ قدام بيمر السم، ورا بيمر السكرم، على الجنبين بيمر بايه؟ سباين. يبقى هذا بلين ده من قدام بيمر مين؟ بي سمبل، ورا بتكرم على الجنبين سباين. انتوا هل حد ما يعرفش الفرق ما بين البلين والدايمتر؟ الدايمتر عباره عن ايه؟ نقطه لنقطه، بوصله نقطه لنقطه، مسطره، خط مسطره. لكن البلين عباره عن ايه؟ عباره عن مساحه، عباره عن مستوى. معايا؟ فهذا البلين ده اللي بتكلم عليه اللي هو اضيق حته في البلبس، هذا بلين عشان احفظه تمام هقول عليه اس 3. قدام في سمبل، ورا في سكرم، على الجنبين في سباين. معايا يا دكاتره؟ طب سؤال، عايز حد غيره يقول لي لو انا حبيت اخد انتوسيو دامتر فيه وترانزفيرس دامتر فيه، حد لي الاطوال بتاعتها ايه؟ يعني الانتوسيو كام سنتي والترانزفيرس كام سنتي؟ بيمر مين؟ قدام مين؟ سامبل، ورا بسيكرم، على الجنبين بيمر بسباين. معايا دكاتره؟ السباين هنا سباين هنا. عايز حد يقول لي بالعرض كام سنتي بتقول كام سنتي؟ بالعرض 10.5. بالعرض كام؟ 10.5. 10.5. بالطول؟ 13. ها؟ 13 ليه؟ عشان ده اللي هو فعلا اوتوماتيك اوتلت اللي هو مين؟ اللي هو ايه؟ اللي هو ابستراكت اد سي دايمتر اللي هو من فين؟ من السكرم لغايه مين؟ لغايه السنسيف فيوز. تمام؟ معايا يا دكاتره؟ معايا يا شباب؟ بس انا مش الواسع، انا مين الضيق اللي هو مين الضيق اللي هو الانتر سباينس دايمتر. فعشان كده الدايمتر دوت في الكتاب المكتوب ايه؟ هو رقم واحد 10.5 سم. ليه؟ عشان ده اقصر دايمتر فيه، ده المهم. ال 13 واسع جدا مش مهمنيش، لكن يميني مين؟ ال 10. يبقى مره ثانيه يا دكاتره، مره ثانيه خلاص احنا كده خلصنا الدايمتر بتاع البلبس كله خلص اللي هو 18 دايمتر خدناهم. معايا دكاترة؟ نقوله مرة تاني، نقوله مرة تاني. بص الدكاترة بقى عندنا ايه هنا؟ عندنا هنا في الاندت الاندت ده في 3 types of dancers. الاندت انتر بوستيريور وترانسفيرس واوبليكس. الانتر بوستيريور من فوق لفوق اسمه ترو كونجوجيت، من فوق للموست بلجينج بوينت من سيمت بيوبس بلجينج ورا، من هنا لهنا اسمها ايه؟ اسمها اوبستاتريك ده كونجوجيت. تمام. من تحت لفوق، من تحت البيوبس لغايه البروموتري اسمه دياجونال كونجوجيت. كام سنتي؟ 12 ونص سنتي. امال الترو كان كام؟ 11. طب الاوبستاتريك كام؟ 10 ونص. عندي بقى اتنين ترانسفيرس، واحد من عند ابعد مقطع بريم، ابعد مقطع بريم معايا دكاتره، فاسمه هنا من فرد لفرد اسمه ايه؟ اناتوميكال. ابعد لابعد كام سنتي؟ 13. لكن ما بيديش هذا الدايمتر، هما بينزل فين؟ في ترو كونجريت بينزل في نصه بالظبط. وخد بالعرض اسمه ايه دوت؟ اسمه اوبستاتريك. كام سنتي اوبستاتريك؟ 12. تمام. طيب في حاجات بقى اوبليك 2 اكس و8. 2 اكس من فين؟ من عند الجوينت للايه؟ امينس. من عند الجوينت للامينس ده اسمه رايت اوبليك 12 ونص، وليفت اوبليك كام؟ 12. نيجي بقى كده للاثنين يا دكاتره 8. من عند البرومونتري لمين؟ للامينس. كام سنتي وكام سنتي؟ 9 ونص. 9 ونص. طيب نيجي بقى كده على الاوت. يلا يلا يا جماعه اللي بالعرض، الباي تيوبرس كام سنتي؟ الباي تيوبرس الباي تيوبرس كام؟ اهو شايفينها 11 سنتي، عشان دي مش تنساها. اول قصه نهايه القصه 11 سنتي معايا دكاتره. لكن ده دوت ديزاين كبير قوي، لان في دكتور اهم منه اللي هو مين؟ العظمه اللي داخله اللي هي اللي طالعه في زوري ديت اللي عامله زي الشوكه دي اللي اسكت باون اسكت باين دي طالعه، دي طالعه. طب قصرين شويه دامتر شويه، في دامتر اتخلق جديد اقصر شويه. دامتر ده كام سنتي؟ 10 ونص سنتي. ده اهم الباي ايه؟ باي تيوبرس معايا دكاتره. اسمه انتر سباينال اقصر كام سنتي؟ 10 ونص سنتي. امال ده كام؟ 11. في دامتر بالطول هنا، في ديل انسان اهو، الديل ده بيتحرك بيرجع لورا يطلع لقدام. معايا دكاتره؟ تمام. الاناتوميكال من عند الديل اوف كوكسكس لغايه اللي هو البورد اوف ستامس كام؟ 11. بيبقى هو نازل يوم ايه؟ مراجع الكوكسكس لورا خالص. ما مين ظهر جديد بقى؟ السيكرم. من السيكرم اللي هو بوردر اوف سنس كام؟ 13 سم. معايا 13 سم. يبقى 11 10 ونص 11 13. وده اسمه ايه ده؟ اللي كان اسمه الاوبستاتريك ايه؟ انتروبستيريور. من فين؟ من السيكرم لغايه السنس بيوس. طيب نيجي يعني في حته السيكرم دي رجعناها لورا، بعدناها عندنا خالص. نيجي بقى كده على البلين. عندي بلين مدور عامل زي حوض الوش بالظبط، تلاقي بلين مدور واسع جدا وبلين ضيق جدا. البلاعه اللي طلع منها خلاص طلع معايا الفكره. البلاعه دي عباره عن ايه؟ دي عروق الزجاجه، ادي حته الزجاجه اسمها زي شنطه بالنسبه لكم كده. دلوقتي حالا في البلين اوف ليست بيرو دايمنشن. خلاص حاجه خاص امتياز بقى، بقى دي الدكتور بقى خلاص. انت برضه بقى ما تذاكرش. اه فدي اسمه ايه؟ بس انت هيبقى اوعى يكون حد عنده قصات كليبر. ما يعرفش كلنا كلنا برونج برونج بعد 6 شهور يكمل. مش عايزين دكاتره، معايا دكاتره مش عايزين لا برونج ولا عايزين مستركز، عايزين ايه؟ ربنا يوفقهم كده. ايه وزن ليبر في السريع معايا؟ او مش مشكلة، لو حد فاهم ولا حاجه هركب لكم فورس يعني. اه او بنتي ماشي يا جماعه خير. فالواد انا ايه عندنا هو البلينز الواسع قوي اللي هو بلين اوف جريت بيرفي دايمنشن جريت اللي هو مدور اللي هو 12 ونص سم بالطول وبالعرض، والليست اللي هو ايه؟ سيلف بيوبس وسكرم وايه؟ سباين. ده كام سنتي؟ 13 سنتي 10 ونص سنتي. معايا يا شباب؟ سهل الكلام؟ طيب في حته دلوقتي فاضله، في حته فاضله. بص يا دكاتره لو حد ملاحظ، لو حد ملاحظ ان احنا كان عندنا اهو السكرم اهو حلو، بعد كده هنا بعد كده مين؟ الكوكسكس تمام، وهنا سيلف بيوبس. انا قلت البلين اوف ليست بيرد دايمنشنز من عند اللور بورد اوف سيمس لغايه فين؟ لغايه السكرم. لكن هنا اللي جت بقى في جزء ثاني، ده اللي مع اللور بورد اوف سيمس لغايه فين؟ لغايه نهايه الكوكسكس. الجزء ده ايه الجزء عباره عن ايه؟ الجزء دوت اه دي بقى الدكاتره سئلت فيها واحد ناجي زميلنا من الدكتوره بنت سماحه معايا دكاتره في هذه البوينت في الماجستير. فقالوا الله العظيم بجد في الماجستير، خليها عيد 6 شهور ثانيه في الماجستير عشان خاطر في الماجستير. ايه بقى عباره عن ايه؟ هي دي تفكرني قوي بقى ايه؟ عارفين انا فاكره باب الشقه باب العماره؟ باب الشقه انا طلعت بره باب الشقه خلاص انا كده طلعت خلاص، بس عندي شويه سلالم معايا واطلع من عشان اطلع خالص سلالم، يبقى اطلع منين؟ اطلع من باب الايه؟ باب العماره. الواسع الكبير ويطلع باب الشقه يطلع طبعا باب الايه باب العماره صح ولا مش صح؟ يعني معنى كلامه ده هو نازل هيفاجئ ان هو في عنده باب شقه يعديه وفي باب عماره يطلع منه. هو لو طلع باب الشقه بالنسبه لنا كنسه ولاده ما عدا كاوبستريكس اتولد، لكن يطلع باب العماره عشان امه ايه استلم صح ولا مش صح يا دكاتره؟ يعني معنى كده عندك في باب شقه، باب شقه وباب مين وباب عماره. ده لحد يا جماعه يفكر معايا مين هو باب الشقه اللي هو اضيق حته اللي هو بلين اوف ايه اوف ليس بلبك ايه دايمنشن ده اللي هو عباره عن كام اس ده اللي هو مين ومين ومين سيمسز تيكر وسباين. لكن تحت بقى في باب عماره على فكره عماره عايزين نشوفوه اهو. يلا اوصفوه معايا يا دكاتره. سيمسز بيبس من تحت بقى هنا الريماي صح ده بيبي كريمس ده اسكا ريمس واسمها اسكا تيوبراستي. وبعدين هنا في ليجامنت كده اسمه سيكرو تيوبرس ليجامنت مال تحت خالص فين في الكوكسكس مع دكاتره هو ده باب العمارة من تحت كده. من بص على اللي عايز تعرفه وبص على البيبس من تحت اللي هو برضه اوبسيدس بيوس وهنا في الريمال والتيوبراستي وبعد كده سيكرو تيوبرس سيكرو تيوبرس سيكرو تيوبرس ليجامنت وانتهى بالايه بالكوكسكس. ده اسمه البلين اوف اناتوميكال اوتلت. يبقى عندي في بلين اوف اوبستريك اوتلت اللي هو الاس 3 وعندي هنا في بلين اوف اناتوميكال اوتلت. يعني يا جماعه دلوقتي احنا هنعتبر ان احنا قاعدين في الشقه دي في قدامنا فينا سقف وتحتنا ارضيه اللي فوقها ده اسمه ايه البلين اوف اوبستريك اوتلت تحت البلين بلين اوف ايه اوف اناتوميكال اوتلت. المسافه اللي بينهم دي اسمها الاوتلت. يبقى خلي بالك لما سقط الدكتور ابراهيم سماح النايب كان عايز يسمع كلمه منه ايه بقى لما قال له ديفاين ذا اوتلت كان يسمع عايز يسمع ديز ا سيجمنت ديز ا سيجمنت ماشي. الاوتلت عباره عن سيجمنت هي السيجمنت دي اللي هي دي فوقينا هنا الاس 3 اللي هو بلين اوف ليست بيلدينج دايمنشن تحتينا هنا ده بس ايه البلين اوف ايه اوف ايه انا دول كان ايه اوت بس كده كده. هل دي صعبه ولا سهله؟ لو قال لي فايند ذا اوت تقول له ايه سيجمنت بتبقى سيجمنت فوق مين بين اوف ايه اوف ليد بيل دايمنشن تحت ايه يا دكاتره بين اوف ليد بيل دايمنشن. بس ده اللي عايز اسمع الكلمه دي. فوق ايه يا دكتور؟ اللي فوق باب الشقه اللي هو اس 3 تحت باب العماره اللي هو اناتوميكال اوت. طب بص يا شباب سنه 47 في واحد كده امريكاني اسمه توم. هو اسمه توم تمام كده. عمل ايه؟ عمل حاجه اسمها توم ديكسون. توم ده عمل توم ايه؟ ديكسون. يعني ايه ديكسون يا دكاتره؟ كلمه ديكسون معناها قول مأثور. يعني ايه قول مأثور؟ يعني نصيحه. والله تمشي عليها يمشي عليها مش عليها بلاش. نصيحه بديك نصيحه. معايا يا دكاتره؟ اسمها توم ايه؟ توم ديكسون. معايا يا نصيحه بننصحك بيها وهو مش يعني مش كلام ايه؟ مش رول مش قاعده لكن احنا بننصحك. طيب بدايه كده العاده بيطلع ايه يا دكاتره؟ ساجد صح لله صح ولا مش صح؟ ساجد لله يعني قفاه فين؟ قفاه هنا. طب ملاحظين بالكم واخدين بالكم يا دكاتره ان القفا دوت هو اكبر من اللي قدام صح؟ الحته الورانيه دي قنبله لكن قدامنا دي حاجه صغيره صح ولا مش صح؟ يعني معنى كده الحته الكبيره نازله منين؟ نازله من هنا المفروض هنا في الانجل دي اللي بتوين ده ايه؟ ذا ريماي يعني بتطلع هنا. طيب لاحظين ان البيز دوت ضيق شويه، البيز ضيق شويه، هياخد مثلا معاك بليز، البيز ضيق شويه. يعني اللي هو الانجل دي ضيقه سنه، المفروض تبقى اوسع من كده. لو البيز زي ده كده بتولد، واحد تولد زي دوت. ايه اللي يحصل؟ البيز ده من قدام يلاقي فيه ريزيستنس، هيضطر يقوم راجع لمين؟ راجع ورا شويه عشان يطلع بسهوله. هو قدام هنا فيه ريزيستنس جامده، يضطر يقوم راجع لورا شويه عشان يطلع بايه؟ اسهل شويه. معايا؟ يعني معنى كده يا فكره البيز دوت عنده مثلثين. تعالى بص مثلثين مثلث عظم ومثلث هواء. مثلث عظم اهو عباره عن ايه؟ ده مثلث العظم اللي هو عباره عن اسكال شبراسكي والريمار وسيمس بيوس. ده مثلث العظم يطلع منه بيض المفروض. وفي ورا مثلث هواء اللي هو ايه؟ هواء خالص اهو اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن الكوكسكس واسكال شبراسكي اسكال شبراسكي. معايا ده كده يبقى انا في عندي هنا مثلث عظم قدام بيطلع منه بيض في مثلث ايه؟ هواء من ورا. معايا؟ طيب مثلث العظم لو كان ضيق بيبي يتخلص من القصه دي ازاي؟ يخلص بيبي دي من القصه دي ازاي؟ يرجع فين؟ في مثلث الهواء صح ولا مش صح؟ يبقى انا كده بالنسبه لي انا كده تمام؟ مين اهم؟ مثلث العظم ولا ولا الهواء؟ مين اهم فيهم؟ العظم ولا الهواء؟ الهواء ليه؟ عشان خاطر لو العظم ضيق الهواء يعوضه صح ولا مش صح؟ لو العظم ده بيرجع لورا شويه يطلع من الهواء دوت. فعشان كده مين اهم؟ الهواء اهم. وده التفكير اللي فكر فيه بومب في امريكا سنه 47. قال لك بص انا عندي هنا في مثلثين، مثلث قدام ومثلث ورا، ان ده ما يجيش في حاجه. ليه؟ لان الهم هو اللي ورا، الورا دوت هو اللي بيعوض قدام. لو الورا ضيق مش عارف اعوض خلاص، فالورا ده اهم. بص بقى دكاتره قالوا انا عايزين نحسب المثلث دوت، لو دوت مثلث الورا دوت واسع هديها فرصه فاجن ديليفري، لو ضيق هعملها قيصريه. معايا دكاتره؟ بس كان المشكله ازاي يحسبوا ازاي؟ قال لك انا هعمل ايه؟ انا هقوم جامع قاعد المثلث مع ارتفاعه. يعني ايه قاعده؟ حد يقول لي يا جماعه قاعده المثلث دي فين؟ قاعده المثلث بتوين ده ايه؟ اسكال كبرس صح؟ طب يجي ارتفاعه من فين لفين؟ من ايه؟ من الكوكسك صح؟ صعب قوي تحسبها، عايز تحسبها اسهل ازاي؟ بصوا يا جماعه هحسبها اسهل بطريقه ازاي؟ ان انا هنا من الكوكسك لغايه فين؟ الميد لاين بتاع الانتر سباين. طب بس في هنا بوينت مهم عايز لكم عليها يا دكاتره. هل الكوكس دوت بيعرقني اثناء الولاده؟ لا. يعني الكوكس ده بيقرب مني خالص ولا بيقوم راجع لورا؟ يعني معنى كده ان القاع ان ارتفاع المثلث من فين لفين دلوقتي؟ من السكره من فين؟ للايه؟ للايه؟ للباي تيوبرس دايمتر، ده اسمه باي تيوبرس. طب ايه رايكم يا دكاتره لو احنا كده ايه خدنا هذا الايه؟ هذا الدايمتر اللي هو من عند هنا من عند السكرم لغايه مين؟ اللي هو برضه اوبسام. اسمه هذا الدايمتر اسمه ايه؟ اسمه ايه دوت من عند السكرم لغايه السيمس بيو اسمه ايه؟ اسمه ده بتاعنا ده اسمه اوبستاتريك انتوبستير دايمتر صح؟ اللي بيقطعه مين؟ اللي بيقطعه الباي تيوبرس اهو. ايه بقى يا جماعه الباي تيوبرس ده مع البوستيرور بارت بوستيرور بارت of the obstetric and posterior diameter. صح ولا مش صح؟ يعني هجمع الباي تيوبرس ده مع البوستيرور بارت ده بتاع مين؟ بتاع اللي هو الاوستاتريك اند بوستيرور دايمتر. ينفع مش ينفع؟ مش هو ده كده صح؟ تمام. يبقى انا هجمع مين؟ قال لك ايه طب؟ قال لك اجمع لي ده من فضلك مع اللي ورا دوت. طب ده هنسميه، عايزين نسميه اسم عشان انا مش عارف اقوله، انا عايز اسميه. بص بقى هنسمي دوت نفس الاسم اللي انا ايه عندي هنا في سوتشر ماشي نفس النظام قدام لورا اسمه السالشتال. فلما ده يقطعه كده هيبقى فيه قدام حته اسمها انتيرور سالشتال وحته ورا اسمها ايه؟ اسمها بوستيرور سالشتال. يبقى هجمع ايه؟ هجمع الباي تيوبرس مع مين؟ مع البوستيرور سالشتال. ده مع ده. طب ده كام سنتي؟ 10 11 اهو. شوف الناس بتقرا ازاي؟ لو انت فاكر قالها صاحبي مش هتنساهم ابدا. شفت بقى دي بقى مهمه ازاي؟ ده دايما 11 هو حسب ليه على الباي تيوبرس المفروض ما ده قاعد مثلث. الانتر هو عايز قاعد مثلث اهو مع اللي فات قاعد مثلث مع مين؟ مع البوستيرور سالشتال. طب ده كام سنتي؟ ده 11 سنتي. طب بوستيرور سالشتال كام سنتي؟ بوستيرور سالشتال من 7.5 الى 10 سنتي، يعني ده المفروض 7.5 ل 10 سنتي. يعني ده مع ده يساوي كام؟ حد يقول لي. ده 11 وده 7.5 ل 10 يعني كام؟ اقل حاجه 15.5 18.5. لا توم قال لك ايه؟ لو اقل من 15 ده بيساوي كونتراكتيف اوتلت. لو جمعت الاثنين بي مين اثنين بي؟ الباي تيوبرس مع بوستيرور سالشتال لو اقل من 15 ده بيساوي كونتراكت اوتلت. ماشي. ممكن لا لا لا ما نسيبها يا ابني هو بس لا اهو يا جماعه ايه يا جماعه في بس اهو هنا الباي تيوبرس اهو الباي تيوبرس اهو ده الباي تيوبرس اهو معايا كده هجمع عليه ايه؟ بوستيرور سالشتال اللي هو ورا ده ده مين دوت؟ فاتريك انتوستيرور دايمتر معايا بيبدا بوستيرور سالشتال بالباي تيوبرس بقى في بوستيرور سالشتال وفي انتوستيرور سالشتال اجمع تي دي باي تيوبرس مع بوستيرور سالشتال دوت هو عباره عن ايه بوستيرور سالشتال عباره عن ايه؟ عباره عن ان الباي تيوبرس ده بيقطع مين؟ بيقطع الترو كونجكت الفاتريك انتوستيرور دايمتر اهو هو البوينت اللي ما بين البوينت اللي ما بين مين؟ الباي تيوبرس لغايه مين؟ لغايه السكرم ده بوستيرور سالشتال لا مش عايزين اجابه احنا عارفينها احنا قلنا اصلا الموضوع ده قريب يعني ان هو من ال... يعني في اختلاف من اثنين لاثنين ثانيه اللي هو ايه؟ اللي هو بين ال السكر لغايه الباي تيكر لغايه ال نورث نمسيس ومن ال من الاثنين قلنا اختلاف؟ احنا قلنا يعني احنا قلنا ان التواصل بكذا يعني هو ماشي النظام ده فكر لا قلنا فكر 7.10 اللي هي اني دايمتر لا ما قلناش كده احنا قلنا ارقام معينه ارقام معينه قلنا دوت مثلا كام دوت ده 13 خلصنا 13 ده كام ده 11 ما قلناش يا 13 كل كميه لا مش كل كميه طبعا بس احنا مالنا بالقصه ايه احنا دوت يا جماعه ده 13 ده في ايه معين ده 13 ودوت هنا دوت كام ده كده ده 13 سم ده 11 سم معايا ده هنا البايت لوب ده بيقطع مين؟ بيقطع الهيموستاتيك اند سيزامين، بيقطع الى حته قدام حته ورا. هل مع اللي ورا مع البايت لوب؟ لو اللي ورا ده مع البايت لوب ده اقل من 15 معناها البيت الدم من تحت ضيق اسمه كونتاكت اوت، يعني ما تعمل ايه؟ اعملها ايه؟ اعملها قيصريه دنتش بس. ايه اكس راي؟ اكس راي اه ده اكس راي. يا جماعه دي المشكله دي، لا مش فيكسد 100% فيكسد، يعني ايه رقم فيكسد؟ يعني السؤال اللي كاتبه يعني مش في عينه يا جماعه الصبر بس، يعني ايه رقم فيكسد؟ قال لكم نورمال 13 و11 ده النورمال، لكن في عينه طبعا عندها بيت الصح ضيق شويه طبعا هتلاقي القيصري بتلاقي القيصري مش طبيعي معاك. يبقى هنا الرقم ده لما اجمع ده لو جمعت انا دوت زائد اللي هو في الستاتر ده لقيته اقل من 15 معناها ان دي البيشن ما تولدش فاجينال ولدها سيزيريا انفكشن، هي دي عندها ابنورمال بلبس، بلبس ضيق عن الطبيعي، دي دوت قيصري مش طبيعي لانها ما هو طبيعي ليه مش هيعرف يعدي معاك. فالبيشن دي عندها ابنورماليتي، عندها بلبس بتاعها ضيق. اكس راي ما الاكس راي بقى عندك، وهي اصلا بنت ممكن تعدي الجواز. ده كلام، ده الكلام ده دكاتره، الكلام ده كان سنه 47 تاريخ يعني 47. لا مش دلوقتي، دلوقتي عملنا ايه نظام بقى ايه؟ عندنا دلوقتي بيت شو عملنا حاجه اسمها بارتوجرام. يعني ايه بارتوجرام؟ هشوف انا ماشيه ازاي. هو عباره عن ارقام بتملاها وترسم جراف خط كده ترسمه، لو خط ده مشي كويس تبقى ده فاجينا، لو وقف لاي لحظه وقف اي حاجه من العضله اللحظات لاي مشكله من مشاكل ما تعرفش ايه اصلا بس وقف قيصريه بغض النظر بقى عن ايه السبب. ده بيت شوية ما تتدوش على السبب ايه؟ انت عندك في بارتوجرام ماشي، لقيت البارتوجرام ماشي كويس فاجينا، لقيت وقف قيصرية. معايا دكاترة؟ لا ده ده في الوقت ده خليه في الاخر. بارتوجرام ده اللي اسمها بارتوجرام يعني ايه؟ يعني جرافيك ريبريزنتيشن تو ذا بروسيس اوف ليبر. يعني الليبر بتسمه كده على شكل كده ايه جرافيك. طب دكتور ازاي يعني تحدد نوع الولاده على البيزنس بمقاس الرقم ده؟ برافو عليك برافو عليك. ده برضه دي مش اشكال اسمها ديكتم وليس رول، هي نصيحه بنصحها وليس رول. واخد بالك؟ معايا شباب؟ صح ولا سند التومز؟ ما فيهاش حاجه. الباي تيوبرس مع بصين سلسل معايا كده، لو ده ما ده اقل من 15 ده معناه ايه؟ كونتاكت اوت. كونتاكت اوت هو مين اخطر؟ كونتاكت اوت الاخطر ولا كونتاكت ان الاخطر؟ الاخطر؟ لا الاوت طبعا. ليه؟ لان ده يا جماعه بص بقى احنا بنسمي كونتاكت اوت ده خازوق النواب. ليه بقى خازوق النواب؟ ليه؟ لان هنا الفكره اللي هي بتقوم نازله قدامك شايفها، تفتح الفاجينا شايفها قدامك معايا، يبقى الرجال عايز تنزل باي طريقه، فالنهايه بيقوم راكب ايه؟ مركب فورسبس على العيال، والدنيا رايقه جدا. فورسبس هو نازل العظم يقوم قافش على الفورسبس، فتلاقي الفورسبس ده ده ده حديد والنهايه بيشد بعنف على راس بيبي يا دكاتره سي بي. ايه اللي هيحصل له؟ ده سي بي فعلا. وايه اللي هيحصل في الام كمان؟ فاجينال تيرز، سيرفيكال تيرز، رابشر يوترس. معايا؟ فعشان كده انا ما عندي الاحسن ما يخش من اساسه يبقى افضل. يبقى ما دخلش كويس، ليه؟ انا عارف ان ده قيصري من الاول خالص. لكن اسوء حاجه ان يخش وايه والدنيا جوه، ده اصعب حاجه. طب مش هو لو حصل كده يبقى الحل الاحسن يعني؟ طب طبعا نعمل سيرفي انفكشن كل حاجه، بس المشكله برضه ايه؟ ان دي ممكن لو نايم ما يعرفش او مش فاهم قوي يقول لك اه، يقول لك طب ما هي قدامك يا دكتور ما تلاقيش لها فرصه، يقول لك لا اوعى. الاصعب حاجه واسهل حاجه في الدنيا اللي هي مين؟ اللي هي كونتراكتد اوتلت، لان الدنيا نازله حتى بنسميه حتى ليه اسم تاني اسمه فانل شيب. يعني ايه فانل شيب؟ يعني هو واقفه من فوق لكن نازله عليا معاك كل شويه عمال يضيق والدنيا بتصعب اكتر واكتر واكتر. تمام؟ فدوت اصعب حاجه في ايه؟ الولاده اللي هي اسمها كونتراكتد اوتلت، اوحش حاجه. اوكي تمام. نعم قيصريه برضه قيصريه. احنا قلنا هنا هو نعم هو ناس في الاوت بتاعه ما لحد اه طبعا ما مش هيطلع لازم له قيصريه، بس قيصريه تبقى صعبه جدا. ده مش قيصريه تبقى صعبه، مش ممكن نازل جوه قوي هيبقى صعب، لكن برضه ما تعرفش كيف فورس ولا بتدوس ممنوع. تمام كتر من كده. طب نيجي بقى قبليها بسنتين على كتر قبليها بسنتين كان في استاذ والطالب بتاعه استاذ اسمه كالدول، يعني كانت 45 في امريكا، كان في واحد اسمه كالدول اه كالدول، وكان تلميذه لازم هو 40 سنه كان اسمه مولوي. كالدول ومولوي ده كده تلميذه عملوا ايه بقى؟ دخلوا المشرحه فين؟ في امريكا، وراحوا مشرحين كل البلديز كلها في كل الكاتبرز كلها، وعملوا اكس راي للعيان لكل الستات وكل الرجاله، جمعوا ما يقرب من حوالي مليون اكثر من مليون بلديز. اه قدموا له راح عاملين ايه بعد كده؟ راح مقسمين بعد كده انواع البلبيس اللي هي موجوده في اي حد ذات الفيميل طبعا. لقوا انه عندنا اربعة فرايتيز اوف فيميل بليز، اربعة فرايتيز. النوع الاكثر شيوعا اسمه جايناكويد، وده على فكره الجايناكويد دوت ده بتاع الفيميل بقى، يعني ده اسمه معظم الفيميل جايناكويد. هقول لك بس تفصيله عامله ازاي. هو بيلبس المدور، وانت عارفين طبعا في الفيميل مش عايزين مثلث ولا مربع ولا، احنا عايزين ايه؟ مدور. ليه؟ عشان بس بتلف هذا البلد. فده اسمه ايه؟ اسمه جايناكويد. شكله عامل ازاي؟ شكله اوفال مدور كده اوفال. ولو ان معظم الميل عندهم بلد تاني معايا دكاتره، وهذا البلد ممكن يكون موجود في بعض الفيميل. اسمه ايه؟ اسمه اندرويد، جاي من اندرجنز اندرويد يعني الذكري معايا دكاتره. وفي الميل التاني كمان لقوه حاجه غريبه جدا. ايه بقى؟ لقوا ان الفيميل فيهم بلد شبه بتاع الارض ايب لايك ايب لايك، فسموه انثروبويد انثروبويد يعني اشبه الانسان. عارفين يعني ايه انثروبولوجي؟ يعني ايه؟ علم دراسه الانسان، علم دراسه الانسان. فده انثروبويد شبيه الانسان اشبه الانسان انثروبويد. انثروبويد بيلبس او اسمه الاخر اسمه ايب لايك ايب لايك. ولو بعد كده بيلبس كمان خارج جدا شبه الطبق، طبق عامل زي الصينيه بالظبط كده. عارفين الصينيه شكلها عامل ازاي؟ كده. فهنا في اخر حاجه اسمها بلاتي فيلويد. بلاتي دي عامله بليت زي طبق. فعندنا في اربعه مين تايبس اوف ميل بلد، اللي هو الجايناكويد اندرويد انثروبويد وبلاتي ايبلويد. ممكن لك شورت نوت ده جاي في امتحان السؤال ده على فكره. وعلى فكره ده السؤال الوحيد اللي في المنهج عندنا كله اللي مستحب جدا جدا ولازم تعمل فيه جدول. جدول حاجه اسمها ايه؟ تيبل از ريكومندد، لازم تعمل فيه جدول. معايا يا شباب؟ يبقى هنا في جايناكويد اندرويد انثروبويد وايه؟ وبلاتي بلويد. الاندرويد جايناكويد شكله عامل ازاي؟ اوفل مدور. جايناكويد شكله ايه؟ اوفل ومدور. معايا يا شباب؟ طيب الاندرويد طبعا الرجاله كلهم طبعا ايه؟ يعني تلاقي تبقى عاطفيين كده، تبقى عاطفي كده وي. صح؟ ولا الرجاله مش كده؟ مش كده؟ طيب مش عارف المهم بتاعنا ايه؟ عاطفي جدا. شكله هارد شيب. هارد شيب كده او ايه؟ او تراينجلر. معايا دكاتره؟ ماشي. طب الايب لايك حد شاف كينج كونج؟ كان عامل ازاي؟ تمام؟ زي البنت على ايه؟ الايبس كده تيجي كده ايه؟ مدكوك كده. يعني تيجي مسول كده بالمنظر ده. في انتو بوستيريور بالمنظر ده كده. انتو بوستيريور كده. مع بالجنب كده، مدكوك بالجنب كده. فده اسمه ايه؟ اسمه انثروبويد. انما البلاك بويد طبعا بقى عامل كده، بص عامل ازاي؟ عامل كده. ما لقيتش هنا ايد وايد ويتشال بعد كده. ما عامل زي مين؟ زي الصينيه. معايا دكاتره؟ يبقى انا عندنا في كام تايب؟ اربعه تايب. اللي هو مين بقى؟ اللي هو جايناكويد اندرويد انثروبويد وبلاتي ايه؟ بلاتي بلويد. طب عايز اسالكم سؤال، ده اوفل طبعا، ده تريانجلر، ده اوفل بس انثروبويد، ده اوفل بس ترانسفيرس. عايز اسالكم سؤال، مين الموست كومن تايب فيهم كلهم؟ 50%. برافو عليك. تمام. طب مين ليهم؟ بتاع الميل ولا بتاع القرد ولا بتاع الطبق؟ ها؟ القرد 25%، ربع الفيميلز عندهم القرد. معايا دكاترة؟ و 20% بتاع الميل و 5% الطبيعي. معايا دكاترة؟ يبقى هنا اوعى تنسى بقى 50% ماشي دكاترة الجايناكويد. تمام؟ و 25% الانثروبويد. يعني بعد كده اندرويد الميل لايك واخر حاجة مين يا دكاترة؟ واخر حاجة مين؟ واخر حاجة بس بالظبط. معايا يا شباب؟ طيب. بص بقى يا شباب، على فكره هنا بيسمى البلبس، يسمى البلبس نسبه الى الان بتاعه. يعني لو تبدا البلبس ده بلبس الراجل بتاع حميل جاي من فيميل الا ان نوعه ايه؟ اندرويد. صح، ده خص الفيميل اندرويد بلبس، ده اندرويد بلبس. معايا يا دكاتره؟ معايا؟ اللي هو جاي نقول بقى مدور اكتر بس مش مطول ولا مستعرض. لو مطول يبقى اسمه انثروبويد، لو مستعرض يبقى اسمه ايه؟ اسمه بلاتي بلويد. معايا يا شباب؟ يسمى شكل انلت على فكره، دي سؤال ام سي كيو، سؤال ام سي كيو. يسمى شكل الانلت على حسب مين يا دكاتره؟ على حسب يسمى شكل البيرس على حسب مين؟ على حسب الانلت. معايا؟ يسمى شكل البيرس على حسب الايه؟ الانلت. فتعالى نخش مع بعض نبص كده، تعالى نتفرج مع بعض. يلا يا شباب تعالى نوصفه نوصفه. اول ما بخش اخبط في مين؟ اخبط في السبليمنت انجل. اول ما اخش اخبط في السبليمنت انجل. طيب فاكرها الدكاتره مش فاكرينها؟ سب يوبيك انجل للسب يوبيك. طب مين فيهم بقى اكيوت؟ في منهم 90 درجه وفي منهم اوبتيوس. مين؟ الجايناكويد 90 درجه. صح ولا مش صح؟ جايناكويد 90 درجه. الاندرويد اكيوز صح ولا مش صح؟ على فكره الاندرويد اللي بجد اقل من 70 طب تيجي بقى كده على الانثروبويد كده انثروبويد حد يقول لي قال ولا اكتر من 90 قال ايه طب دوت اكتر من 90 برافو عليك يبقى خلي بالكم اول حاجه سبيك انيمال الكاتب سبيك انيمال معايا عندنا هو ده 90 درجه في اللي هو الجاينيكويد بقى كده في الاندرويد ده اقل من 70 اقل من 90 ايه وهنا ايه اكتر من 90 ما لسه اقول بقى خدتوها بكام في شهر ازاي تعالوا شوف كده بتعملوها ازاي ازاي تسوها زي اللي هو السبيك انيمال ايوه هي دي اللي انا مستنيها بقى دي ده فهمان بلح برضه دي الغلط طبعا دي الغلط طبعا يا جماعة ايه الصباعين دي يعني ايه الصباعين دي اعمل ايه الصباعين يعني اعمل ايه ما ينفعش معايا كلام مش ماشي خالص معايا ده فترة خمرة عشان بيتسجن الكلام ده كله يطلع بجد امبارح بنجيب محبة 10 تمام تمام كده فانا ايه في الناحيه الثانيه واحد اسمه اورفانيدس اللي هو في الحجاز ابو قير ابو قير كويس بتاع السمك تمام في الناحيه دي اورفانيدس فكل ما اشوف كده تمام ابص افتكر اللي هو يعني كل ما اجيب فيروز مثلا او حاجه كده تلاقي اللي هو في زي او نروح عند ابو قير اللي هو في الناحيه الثانيه اللي هو الدش بتاكل وتبلع بعد وتبلع كده وغالبا كان الساعه كام؟ كانت الساعه 2 بالليل وناس كتير قوي بيخش يعني ناس كتير قوي بيخش كتير يعني كل مثلا ايه يعني زي يعني هو فاتح ما بيقفلش تقريبا خالص تمام وكل شويه عربيه تركب تمام واولاد ينزلوا يجروا ويجيبوا ملابسين بقى حاجات يعني والله خلينا نشتغل لا ده في شرم والحاجات دي كلها الحاجات دي الحاجات دي اللي هو ايه اللي هو البيبسي يعني البيبسي بتاعهم هم كده خلينا بروح كده كده بعدها لويت كل يوم فلاقي النهارده هقول لك النهارده بحصل ايه ماشي يا جماعه اوكي بص يا نيجي على كده على ايه؟ على بقيت ازاي الطبيب اي الناس ازاي؟ بص بقى الاسلام مش زي ما انت عملت الاسلام ازاي بقى؟ بص ازاي؟ كده اهو لو انت عرفت ان انت تمشي صوابعك الاثنين على اللي هو على الريماي بديه هنا كام؟ اقل من 90 طب 90 دول دول 90 يبقى صباعك كده وصباع كده ماشي يا كده؟ لو اكتر من 90 بقى هتبقى معرفين اكتر من 90 يبقى دول هنا عشان تقيس هنا الميل بالصباعين دول انا هسمع لكم في كتاب عندي على فكره اللي هو عشان تقيس ان هي اكيوت او اقل من 90 بالصباعين دول وعشان تقيس ان هم 90 بالصباعين دول خلاص كده لا كده ولا كده مش كده خالص على البول ولا على على فكره ينفع على الاثنين على البقالين ينفع طبعا وعلى البول برضه ينفع يعني فاك بيرنز ده قال لك ايه طبيب انجل اكتر ولا اقل من 90 سهله اهو يا اقل من 90 لو كان هنا كده الصباع ده من الصباع ده كان يبقى اكتر من 90 او 90 هو مش الفلفل ده تحس قدام كده يعني خد الريماين تحت طب ايه طب هتحس يا ابني حس الميه ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ حس ايه المشكله؟ لا لا مش حس معايا دكاتره اوكي يا شباب خلاص تم ده تحس ده طبيب الانجل طب نخش كده بعد دخلت كده بص انا ماشي دلوقتي ماشي طريقي اول حاجه بدات طريق مين؟ طبيب الانجل داخل كده شويه في هواء هواء جوه اللي هو دي اسمه ايه؟ بيلفيك ايه؟ بيلفيك كانسر طب انا دكاتره عايزين نفكر مع بعض البيت الكبدي في الجاينكويد عايزه واسع ولا ضيق؟ بيت الكبدي عايز واسع ولا ضيق يا في السنين عايز واسع ولا ضيق؟ واسع ليه؟ عشان خاطر عايز يلف ويلف براحته طب سؤال عايزه طويل ولا قصير؟ ليه؟ عشان نخلص صح ولا مش صح؟ يبقى انا عايز هنا ايه بقى؟ عايز هنا ايه؟ واي وايه؟ واي وي شورت في المين مش حاجه الولاده صح؟ معايا دكاترة فنعمله هنا بقى ايه؟ بالعكس هيبقى ماله نارو وهي دكاترة نارو ولونج معايا دكاترة نيجي بقى كده هنا وهنا هنا وهنا وايد بس ده وايد انترو بوستيريور وذا وايد ترانزفيرس وايدين وسعيد بس بقى بالعكس يعني ايه؟ اللي هو ده على فكرة الشقة دي واسعة ماشي بس ده لو احنا عملنا حاجة لو احنا خليناها بقى صف واحد بالعرض يبقى ده اخر الشارع طب بالطول لغاية اخر الشارع الناحية التانية ما واسعه جدا يعني الشقه كبيره جدا بس كلها ايه صف واحد يعني معنى كده دي ودي واسعين بس ايه واسعين في اتجاه واحد بس دي واسعين انتر بوستير دي واسعين ايه ترانزفيرس معايا يا دكاتره عارفين يا دكاتره شكل البلبس ليه بالمنظر ده ليه عشان وانا ماشي كده تاني اقوم خابط في الحته الورانيه ليه من الحته الورانيه اللي هي مين اللي هي السكرم وافاجئ ان شكل البلبس ده هو نفس السكرم اللي خلى شكل بيبدا ليه شكل المنظر ده هو السكرم. ففي الفيميل ليه ايه؟ عريض وقصير. طب في الميل وكنس وطويل. معايا اللي كتب؟ يبقى شكل، خلي بالكم شكل البلدس على شكل مين؟ شكل السكرم. ففي السكرم نفس الكلام. بص مش عليكم هنا ولا هنا، عليكم هنا شكل ايه؟ السكرم شكله ايه؟ مش عليكم. يبقى انا ماشي طريق خلاص، اول حاجه خبطت فيها مين؟ صبيبك انجل. دخلت على مين؟ على الكتف. خبطت ورا على مين؟ على مين اللي فاكره؟ وانا ما انا بفتح ايديا كده جنب هنا كده وهنا كده بحركها كده، راح خبطتني كده شوكه مع اللي فاكره. اتاري هنا في مين؟ هنا عندنا اسكت باي. طب فين بروميننت في مين ونون بروميننت في مين؟ بروميننت في مين؟ في الاندرويد في الجاينكويد نوت بروميننت صح؟ مش بس هنا وهنا بروميننت. عارفين هنا وهنا بروميننت ليه اللي فاكره؟ عشان قاعد ده برضه هنا ضيق، فليها برضه جنبك بس. طب هنا بقى لكم في دول، يبقى هنا نوت ايه؟ نوت بروميننت. نوت بروميننت برافو عليك. يبقى هنا نوت بروميننت، نوت بروميننت، وده ايه؟ نوت بروميننت. طب لما بقى بروميننت بالتالي الانتر سباينس دايمتر هيبقى صغير امتى وصغير امتى؟ هنا نورمال، هنا ايه؟ صغير، هنا ايه؟ كبير صح؟ على حسب طبعا ما كل كانت برومنت كل ما ده صغير ماشي. رحت انا ايه بعت على الاسكت فايل، رحت ماشي لاقي على ايه؟ على بيزك وولز. معايا اللي كانت على بيزك وولز، لقيت ان البيزك وولز ماشيين ازاي؟ طب ده اوبر تقريبا مالهم اللي كانت بلد. طب هنا كون فيرجن. طب هنا بلد. هنا بقى اللي كانت بقى دولت ده بص بيعمل ايه البيزك ده؟ بيزك دوت بيجي كده، يعني هو دي كده هنا كده نازل كده على كده. يعني لو بصينا على هنا كده على السكرم في المنظر ده كده تلاقي ده ماشي كده وده ماشي كده. يعني ده كان كونفرجن، ما ده اسمه ايه؟ اسمه داي فيرجن. عادي ده داي فيرجن. يبقى هنا الوولز دي هنا كانت بارلل وهنا كانت بارلل، هنا كونفرجن وهنا داي فيرجن. معايا ده كده؟ دي اللي هو الوسط اللي هو الحاجات دي كلها كان كارديول وعملوني سنه 45 في امريكا. معايا يا شباب؟ قال لك ايه؟ قال هنقسم البلبيس الى اربعه مين تايبس. معايا ده كده؟ في نوع نسائي، في نوع رجالي، في اب لايك، في بلاك بل لايك شبه الصف بليت لايك. معايا ده كده؟ بيسمى البلبس نسبه لمين؟ للقلت. وده سؤال ام سي كيو، البلبس نسبه لمين؟ الى القلت، ودي اهم بوينت. ماشي. الجنجوت شكله عامل ازاي؟ شكله اوفر. طب واللي هو الاندرويد شكله ايه؟ تريانجلر. طب الانثروبويد متول بالطول، واللاكي بلويد متول بالعرض. 50% 20 25 5. طب يبقى انجل هنا هو كام؟ 90. هنا هي كتره هنا اقل من 90 هنا اهو، اقل من 90. طب هنا اهو هنا 80 خلاف الاندرويد. الاندرويد اللي بجد اقل من 70. طب نبص على الكافيتي، واسع وكبير فين؟ واسع وكبير بس قصير فين؟ في الفيميل لايك. في الفيميل لايك. لكن الدكاتره يبقى هنا ايه؟ لونج اند نارو. فين الدكاتره؟ في الاندرويد بس. هنا وايد وايد بس هنا وايد اتوسيو هنا وايد ايه؟ لونج بس. طب دخلنا كده على السكرم نفس الكلام، دخلنا على الاسكت باين بروجكتنج في الميل والاندرويد، الانثروبويد والاندرويد، ولقيت فيها دايمتر صغير في الميل وفي الانثروبويد. معايا الدكاتره؟ والوورد عليهم كونفرجن في الميل، دايفرجن في بلاس بلايت، وبارادل في الاثنين اللي هو الايه؟ داينكويد والانثروبويد. يعني معنى كده لو سالتكم سؤال معايا دكاتره؟ ها يا سيدي الموست كومن تايب اوف بلاس ايه؟ غلط طبعا. ايه ده ميكسد تايب. الموست كومن تايب از ذا ميكسد تايب. مفيش يا جماعه عمره ما كان في بلاس 100% ميل، ولا بلاس 100% ميل، ولا بلاس 100% انثروبويد، ولا بيلبس 100% بلاتي بلويد. لكن بيطلع لنا تشكيله، لكن معظمها ده ناحيه مين؟ ناحيه الجاينكويد. يبقى خلي بالكم عشان ده سؤال ام سي كيو، ذا كومنس تايب اوف بيلبس از ذا ميكسد تايب وليس الجاينكويد. ميكس عشان ده سؤال ام سي كيو. يبقى لك ميكس. الموست كومن تايب اوف بيلبس از ذا ميكسد تايب. ده سؤال ام سي كيو. يعني معايا يا دكاترة؟ الموست كومن تايب اوف بيلبس هو مين؟ هو الميكس ايه طيب؟ معايا يا شباب؟ خلاص؟ لا ده التوبس. بص يا شباب، تعال نخش بقى على مين بعد كده. نخش بقى كده كاتبه على الهادي. فيتا الهادي معايا؟ مما تتكون فيتا الهادي كم الاتي؟ فيتا الهادي بقى كاتبه كم ايه؟ فيتا الهادي هنملى الورق كله، خلي بالكم في الاخر ما تلاقوش كلها، هنملاه كله، هنخلص ونملاه كله ما تلاقوش. مما تكون فيتا الهادي كم الاتي؟ بتتكون من، بص انت بتتكون ايه؟ من بيس وفيس وحته كبيره قوي كده اسمها ايه؟ اسمها بول. عادي كتره من بيس وفيس وايه؟ وبول. معايا؟ البيس ده فين لفين؟ البيس من فين لفين؟ بيس وفيس وبول. من فين البيس؟ من عند هنا تشن لغايه هنا في فورامين كده اسمه فورامين ماجنم اهو، ده اسمه بيس. بيس اسكال بيس من عند التشن لغايه فين؟ لغايه فورامين ماجنم. ماشي. طب الفيس من عند التشن لغايه روت اوف ذا نوز، من عند التشن لغايه روت اوف ذا نوز، ده اسمه ايه؟ ده اسمه فيس. روت اوف ذا نوز، روت اوف ذا نوز. وبعدين الدكاتره بعد كده بقى عندك كل بقى ده كله بقى من اول روت اوف ذا نوز لغايه ورا خالص لغايه اللي فورامين ماجنم، ده اسمه ايه؟ اسمه فولت. اسمه فولت. الفولت ده بيتقسم يعني من عند روت اوف ذا نوز لغايه فورامين ماجنم هنسميه ايه؟ هنسميه فولت. فولت ده هنقسمه بقى. بص يا كابتن، من عند روت اوف ذا نوز لغايه انتينو فونتانيلي اسمه ايه دوت؟ الجزء اللي فيه حاجب هنسميه براون. وعباره عن ايه تحتيه؟ يعني هنا الفولت ده هيتقسم من عند روت اوف ذا نوز لغايه انتينو فونتانيلي هنسمي ده كله اسمه ايه؟ اسمه براون. معايا يا كابتن؟ براون اللي هو عباره عن ايه دوت؟ عباره عن فرونتال بول. اسمه براون عباره عن فرونتال بول. طيب من انتينو فونتانيلي لغاية بصير فونتانيل فينا ام الرأس حتة عالية اعلى حتة لوحدها حاسس كده الاقي دي الحتة العالية اهي حد اي حد يحسها يلاقي في حتة عالية في دماغه لازم هنا ما ام الرأس دي اللي ضرب على ام رأسه معايا دي فاكر اه والله هو بيقول كده مش قال كده ماشي كده فدي اسمها ايه اسمها فيرتكس او القمة معايا دي فاكرة طيب اللي يستحمل كتير قوي بقى يستحمل كتير من اول ايه البوستيريور البوستيريور فونتانيل لغايه فرق المجنم دي اسمها ايه؟ القفه اللي هو ضرب على قفاه معايا يا دكاتره؟ حرك ايدك كده على ايه؟ حرك ايدك من فوق كده لغايه ورا كده هتلاقي تقوم طالع لك عظمه هنا كده عظمه حسيتوها ولا ما حسيتهاش؟ ده اسمها ايه ديت؟ اللي هي دي اسمها ايه؟ اسمها اوكسيبتال بروتيوبرنس معايا يا دكاتره؟ يبقى عندي هنا في بيز ثم فيز ثم فول الفول في براو وفي فيرتكس وفي اوكسيبتال معايا؟ براو وفيرتكس وايه واوكسيبتال معايا يا دكاتره؟ معايا يا شباب؟ الراس كام من ايه؟ الراس كام من ايه يا دكاتره؟ من عظم. العظم بتقابل فيه سوتشر والسوتشر بتقابل فيه فونتانيل. عندنا كده نوع فونتانيل بقى. عظم سوتشر فونتانيل. عندنا فعلا يا جماعه في سته فونتانيل. ايه بس سته فونتانيل عباره عن ايه؟ عندنا في اتيو فونتانيل اللي هو كام صباع؟ ثلاثه. بيفرق عند كام؟ سنة ونص صح؟ والترن الترن اللي الترن اوسفايد الترن اللي هو مين؟ اللي هو بوسيف فونتانيل معايا؟ بوسيف فونتانيل اللي بنسميه حاجه ثانيه على فكره بوسيف فونتانيل ليه اسم اخر اسمه منور لمضه لمضه لمضه والقديم فونتانيل اسمه ايه؟ اسمه بريجما بريجما حلو بصوا يا كابتن ده اسمه ايه اللي ماشي في العرض ده السوشيال اللي ماشي في العرض اسمه كرولر وعلى فكره دوت هذا السوشيال ده اسمه تيمبرال كورونال مع تيمبرال اسمه انتيور تيمبرال فونتانيل اثنين لامدويد مع تيمبرال اسمه ايه؟ بوستيريور تيمبرال فونتانيل يبقى عندي انتيور تيمبرال بوستيريور تيمبرال انتيور فونتانيل بوستيريور فونتانيل معايا يا دكاتره؟ انتيور فونتانيل بوستيريور واثنين انتيور تيمبرال واثنين بوستيريور تيمبرال معايا يا شباب مش معايا؟ ميتوبيك سوتشر؟ لا مش طبعا مش عايزها ماشي دي في النجوز ماشي دكاتره طب نيجي بقى كده دكاتره بقى على ايه؟ على الدامترز اوف ذا هيد دامترز الهيد دي يا دكاتره بص كده الهيد دي عامله زي اوبن ليها ترانزفيرس دامتر وليها انتسي دامترز ترانزفيرس وانتسي بستيريور الترانزفيرس دامتر بقى ايه؟ هنا كده في كوره هنا كده فينا كلنا كوره هنا حته ايدك عليها كده حته هنا في كره هنا في كره نفس القصه ايه واضحه جدا عندهم كلهم دي اسمها ايه اسمها برايتال ايه برايتال ايمنس معايا برايتال ايمنس اللي هو بيقول لك ايه مفتوح القرون هم راح يقول عليها جديده تفتكر حاجات جديده مهمه تنفع في الدروس ماشي يا جماعه يبقى في هنا برايتال ايمنس هنا في برايتال ايمنس معايا يا شباب من البرايتال ايمنس اسمه ايه اسمه باي برايتال دايمتر باي برايتال ده كان 9.5 سم بس بشرط عشان الراس تنزل بيها ده في شرط ايه الشرط بقى راس تبدا معدوله على فكره يا دكاتره مين ده بيجي درس دلوقتي ده درس ايه اللي يمشي ستريت ما يكسبش يكسبش قوي يعني كده ازاي العيل وهو في بطن مامته عشان يخش البيزنس ده لازم يقول ايه مقلب راسه في حته كده ثانيه كده يوارب راسه سنه زي كانه كده واحد بيعدي ايه من باب ضيق قوي فيعمل ايه يقوم داخل ايه بجنب دخل كتفه وبعد كده دخل كتف الثاني ولما اخش بقى الواسع بقى اعمل اللي انا عايزه قعد نفسي مره ثانيه يبقى بيخش بيلسو مع ايه وارد نفسه فيخش كده هنا كده تمام كده وان برايت البول قبل الثاني بالمنظر ده ما ينزلش كده اللاين ده ما ينزلش كده ما ينزلش ده بينزل كده بالورب او بالورب كده عشان يتدخل لما يخش يقعد نفسه بعد كده معايا دكاتره دي اسمها ايه لما ينزل بمعدوله لما انتوا قاعدين كده معدوله اسمها سينكليتيزم لما ينزل معدول اسمها سينكليتيزم لما ينزل موروث اسمها اسنج يعني مطلع عندك هنا باي برايتال دايمتر انا عملها لكم في تحت اس كبيره قوي في الباي برايتال دايمتر في اس كبيره دي اسمها ايه اسمها ان سين كريتيك هيد سين كريتيك معايا ده سين كريتيك هيد معايا في سين كريتيك هيد اجري بقى ايه بقى القصه وهو لسه كده معدول كده اهوت الباي برايتال دايمتر اللي كام سم ده 9.5 سم ده لما يقول نفس السنه كده ظهر دايمتر جديد نقطه تحت البرايتال ايمننس ونقطه فوق البرايتال ايمننس اللي هي دي كده يعني هو كان كده عمل كده شوف دي وقفت ازاي شويه دي وقفت ازاي اهو كان كده كده وسع شويه صح بقى الدايمتر ده اصغر شويه كان اصغر قد ايه نص سم نص سم بقى 9.5 سم بقى 9 سم وده احسن جدا في الايه في الدخول احسن النص سم بيفرق معايا يعني ايه ده الريتم مستقيم كده نازل كده اهو دراسه تحت كده فاسمه ايه اسمه باي برايتال دايمتر نازل كده كام سنتي ده 9.5 الكبير ده ما بينزلش كده ما بينزل زي جسم الورد كده يرب نفسه سنه كده نعم عشان يوصل نص سم اسمه ايه بقى الدايمتر الجديد اسمه سوبرا برايتال سب برايتال دايمتر سوبرا برايتال سب برايتال معايا دكاتره ده 9 سم بينزل فين في الا في الا ايوه في كده كده ده بس يخلص في ايدي يكمل نرجع مرة تانية يا شباب بص بقى بص بقى كده في دبل ثانيه. ايه بقى دبل ثانيه بقى؟ عارفين اللي هو ده اللي هو الجانكشن بتوين ذا كورونا سوتشر. نعم خلاص ده شرف ايه. طيب ماشي بص يا شباب، دي بقى كده شباب على ايه بقى؟ دي بقى كده كورونا سوتشر. كورونا سوتشر معايا التقاط مع مين؟ مع التبرد. حلو هنا النهايه دي ديت اسمها دي بقى كده بقى ادي سوتشر ده الانتيور ايه؟ تمبرال. عشان كورونا مع التمبرال اسمه هنا ايه؟ انتيور تمبرال. ماشي من هنا لهنا من عند هنا كده ديت لدي كان ده دكاتره ده اسمه ايه؟ اسمه باي تمبرال دايمتر. باي تمبرال معايا دكاتره ده باي تمبرال كام سم ده دكاتره باي تمبرال؟ 8 سم 8. يبقى ده في مره ثانيه اول حاجه باي برايفل دايمتر 9.5 سوبرا سب 9 باي تمبرال 8 ظهر بالظهر. نيجي بعد كده باي تمبرال دايمتر ده اللي هو ايه؟ عند نهايه ولا ليه لازمه خالص ملوش لازمه تماما انا يهمنيش غير التو دايمتر بس اللي هو بالعرض اللي اسمه الباي برايتل سوبرا سب ده اللي يهمني بس. الباي برايتل امتى نازله بس نازله ليه امتى؟ لما يكون ايه يا دكاتره نازله ايه؟ سينكلاتيك. طب اسينكلاتيك سوبرا سب بس ده اللي يهمني بس اللي هو التو داندرز المهمين هم اثنين بس الباي برايتل دايمتر لو نازله سينكلاتيك السوبرا سب لو نازله ايه؟ اسينكلاتيك غير كده ما يهمنيش حاجه. اللي يفرق معايا دكاتره الباي برايتل دايمتر لو نازله سينكلاتيك او سوبرا سب لو ايه دكاتره نازله اسينكلاتيك. اما الدلتا ده ما يهمنيش خالص اللي هو مين؟ اللي هو باي تمبرال لن يذكر اسمه غير مره واحده بس في المنهج كلمه واحده بس اللي هو باي تمبرال هو كام؟ 8 سم مره بس كام شديد تبدل. نعم ما بقولك مش اهميه هيذكر اسم مره في المستقبل كده مره واحده. يبقى الاكسجين ده هقوله بعدين هي مره واحده بقى باي اهم من هو الدلتا مفيش بقى اسمه باي برايتل. باي برايتل هو المهم اللي هو بيحصل الباي برايتل سوبر سبرايت سوبر برايتل سبرايت. في ده انت التاني بقى دكاتره بص بقى ده انت التاني بقى اخير هنا في عظمه اسمها العظمه ديت ماستويد وهنا في ماستويد اسمه باي ماستويد دايمتر ده 7.5 سم اهو اهو في البيبي ده اهي شايفه دي شايفه دي ده اسمه باي ماستويد. يا مرة تانية يا دكاترة عندي كام نوع من الدايمترز بقى؟ أربعة يلا نقول مرة تانية باي برايتر سوبرا سب باي تمبرال باي ماستوي ده كام سنتي؟ 9.5 وده كام؟ 9 ده في الإيه؟ سينكليتيك وده في الإيه؟ طب سؤال العيل بينزل دايمتر كده مستقيم ولا بينزل مغلوب طبعا بينزل مغلوب في ثلاث ارباع الحالات يعني 75% اسينكليتيك 75 و25% ماشي ده كده سينكليتيك نعم ده حضور مش في الدنيا ماشي بس اسعد ناس لذيذ بريتش ده اسعد ناس هو ناس يعني لطاف قوي نعم نعم ايه؟ ده بيبقى حسب الوزن اللي بيبقى بيبقى لا هو بيبقى اسينكليتيك اكتر عشان هو ده مور مور ايزير مور ايزير. بص يا شباب مره ثانيه اسينكليتيك معايا 75% 75 سوبر برايتل سب برايتل سوبر برايتل سب برايتل. الحاجه الثانيه هنا سينكليتيك هيد باي برايتل دايمتر الباي تمبرال 8 سم الباي ماستوي 7.5 الباي ماستوي ده بقى ده ما يهمنيش على الاطلاق خالص بس هو قصه مكتوب ليه؟ مكتوب عشان ايام زمان كان ليه هيستوريكال فاليو. الناس تحب الافلام العربي الافلام العربي القديمه بقى يقول لك ايه؟ بحب اللي بص ابراهيم بص على كان افلام العربي القديمه تمام؟ وكان يقول لك ايه بقى؟ ضحينا بايه؟ بالجنين فيلم عشان الام تعيش. ايوه فيلم ده ضحينا بالايه؟ بالام عشان الجنين يعيش. طبعا لما دورنا في القصه دي يا دكاتره لما رحنا اتكلمنا المخرج والمؤلف شفنا والمنتج شفنا دكاتره ان هم عندهم باك جراوند من ناس رهيب جدا فعلا ان هو في احوال ممكن اضحي بالام عشان خاطر البيبي يعيش واحوال اضحي بالبيبي عشان الام تعيش دايما ده ليها باك جراوند اوبستاتيك ازاي بقول لكم ازاي كان زمان مفيش حاجه اسمها قيصريه يعني ايام القيصريه ده مات موت حكم الاعدام على العيال معايا دكاتره كان زمان القيصري يعملوا يبقى يفتح البط ويسوها مفتوح تحمل لوحدها وما كانت بتموت طبعا من نزيف. فجاء تشوف حاجه اسمها خيوط جراحيه فخدوا الجراح بيخطي اليوترس والبط كان برضه بتموت. ليه بقى؟ ما كانش في تعقيم كان يبقى في انفكشن جامده جدا مفيش انتي بايوتكس. اول قيصريه عاشت في ايطاليا معايا واحد اسمه بورو. بورو ده عمل ايه؟ راح عمل لها هيستريكتومي شال اليوترس خالص وراح مطلع والله ثاني هيستريكتومي راح مطلع الاستام بتاع السيرفكس من ايه؟ من جرح مين؟ من جرح اللي هو البطن. هذه انفكشن تقوم طالعه على الشارع على طول معايا دكاتره. ده بورو كانت قيصريه مأساة مأساة العيال. تخيل قيصريه هي مره واحده بس ولادها مره واحده بعد كده ده زمان قوي معايا دكاتره زمان مش فاكر زمان معايا شباب معايا دكاتره. فالقصه ايه بقى؟ قصه المأساة ده كانت حكم صعب جدا. كان في علم بقى زمان متقدم جدا ايه علم متقدم قوي بقى اللي هو ايه؟ ده المتقدم ده دكاتره كان ندخل كده زي كسر بندق كده على الراس نقوم نكسر الراس خالص ونقوم نازلين الراس بعد كده. حاجه اسمها ديستركتيف اوبريشن ديستركتيف يعني اكسر الفيديو. الات الديستركت دي اتشالت من حوالي سنتين. الات كانت رهيبه جدا يعني انت كان ممكن انت ممكن بجد مش هزار والله ما تقدرش تشيل قلم من النوم. الات جراحه جامده جدا كبيره جدا على فكره عايزين مقص مثلا بتاع اللي هو بتاع الشجر ده مقص الشجر ده عارفينه؟ ده كان الحديد ده كان بيخش يكسر البيت يقص البيت كان ده صار قوي حاجه بقى ديستركتيف والله حاجات يا جماعه حاجات ما تخيلوش. في الات تخش تقور البيبي من جوه تقوره تنزل كده ايه كله متقور من جوه. الات يا جماعه حاجات وهميه جدا حاجات فظيعه جدا. ايه القصه بقى؟ ايه القصه؟ بص يا جدع هقول لكم بقى القصه ايه؟ القصه ان هم ايه؟ ان هو اصغر حاجه اصغر دامبل عندي مين؟ اللي هو 7 ونص اصغر دامبل ده قرش ديسبول يعني يمكن يظهر خالص. مهما اتكسر بس يمكن يظهر لان السكال بيس سكال بيس فيري فيري هارد يمكن تظهر. فكانوا يعملوا ايه بقى؟ يقوم كسروا الراس بس ما يظهر خالص 7 ونص ده اصغر دامبل وما كانش شدلها. حظ السميل بقى لو يبقى اسود امتى؟ يبقى اسود لو هي عندها دامبل في البنتك اصغر من 7 ونص ساعتها بيجي ده مهما كسره مش هينزل. ساعتها هعمل ايه بقى؟ حتى لو افتح قيصريه واضحي بالام عشان واحد منهم يعيش جايين يعيش. مش هكسره بقى مش هكسره بقى يعني ده قيصريه مش هكسره لما يكسر؟ لا مكسر خالص. هو عندنا واحد مثلا يكون حضرتك جاي اقل من 7 ونص اقل من 7 ونص صعب قوي بقى صعب قوي يعني عيل جوه صعب. فهي حظها بقى هنضحي بيه ساعتها هنضحي بالام عشان خاطر حد يعيش صح ولا مش صح؟ لكن لو هي عندها دايركتس كلها اكبر من 7 ونص هنعمل ايه؟ اكبر 7 ونص هنكسر البيبي ونيه ونزله من تحت. طبعا ده خلاص دلوقتي خلاص كله ريبيز وبايتي ده انفكشن very safe ضد القيصريه. فالموضوع ده كان هيستوريكال فاليو هيستوري كانت العلاج كان عليكم كنت تدرسوها من سنتين ولا مش صح؟ لا براكتيكال لا ما حدش بيستعملها خالص اتلغى حتى الكتاب الاوبستريكس كمان اتلغى فيه الكلام ده كله اتلغى شال لا الكلام من حوالي مثلا ايه من حوالي مثلا 7 8 سنين شال الكلام ده كله. طيب هنخش بس في حاجه صغيره عشان مش هشرح انا الدرس الثانيه غير بعد الصلاه ان شاء الله. لو مثلا على نقطة صغيرة قوي راجل ألماني 1800 في ألمانيا راجل اسمه كيرس. كيرس ده بقى عمل ايه؟ كان راجل إليجنت قوي راجل شيك جدا إليجنت. كيرس ده راح كيرس دوت تخيل بيبي ده بيعدي ازاي في البيزنس بيعدي ازاي؟ فلك هو بيمر ايه؟ بيمر بالميد لاين اوف ذا إليت كافيتي اوتلت ميد لاين بيعدي في النص في النص في النص مع الدكاتره. رغم ان هو على فكره وصف غلط ايه ده ان هو من كتر ما كانوا بيحبوه ايام زمان حتى الان لغايه حتى الان سايبينها النظريه بتاعته سايبين النظريه دي. اسمه كيرس قال ايه ده بيعدي كده بص كده ميد لاين ميد لاين ميد لاين ميد لاين ميد لاين اوف انلت كافيتي اوت يعني معنى كده الدكاتره دي ده هو نازل هيبقى موازي لمين؟ موازي للسكرم. وسمى ده على اسمه كيرف اوف كيرف كيرف اوف ايه اوف كيرف ماشي يا دكاتره؟ بعد شويه ثبت ان هذا التفكير خاطئ. بعد ما عملنا بعد كده اكس راي والترا ساوند وسي تي هات و شفنا ان هو بينا ما بيزيدش كده ابدا. ده غلط مش صح. هذا مين بيزيد؟ الكابتن بقى اللي بيجي بينزل ايه. اول حاجه اول قاعده ان البي بيمشي فيه خطوط مستقيمه وبيخش عمودي على ال ويطلع عمودي على الاوت. يعني ايه يا كابتن؟ يعني ده البي بيساوي كده حلو كده. البي ده هينزل خط مستقيم عمودي على ال كده اهو معايا شاب ويطلع ايه ويطلع كده عمودي على الاوت كده يطلع عمودي على الاوت بالمنظر ده كده بالمنظر ده كده ماشي ايه ماشي ال شيب ال شيب عمودي على ال عمودي على الاوت معاك ال شيب او جي شيب جي عمودي على ال يطلع ايه عمودي على الاوت خطوط مستقيمه يقوم نازل مفر مره واحده يقوم طالع. نوع تغيير المسار عن مين؟ نوع تغيير المسار عن الاسكيال سباين وده اللي هنسميها دي كتر هنسميها الاوبستاتريك اوتلت اكسس او سوري اكسس. نازل هينزل كده عمودي على ال كده يطلع على الاوت كده. نوع تغيير المسار عن مين؟ نوع تغيير المسار عن الاسكيال سباين. يبقى هنا خلي بالكم بيبي دوت القاعده اللي احتفظناها بقى ايه؟ ان هو بيمشي في خطوط مستقيمه يدخل عمودي على ال يطلع عمودي على الاوت هينزل دكاتره ال شيء. هو قال كده كده كده كان دين كده في هيستري كده رغم ان الفكره كانت غلط الا ان هو كان محبوب قوي كان كده فكره كده كان كونسبت كده اليجنت قوي بتاعه فسيبنا الفكره دي بقى في كتب متوارثه بنكمل عليها وسميناها بعد كده الاناتوميكال اكسس. طبعا عارف نيجل نيجل بتاع نيجل رول على فكره هو عمل برضه تعديل في الاكس ده بس ما قدرش برضه ان هو يتغلب على شعبيه كيروس رغم ان كان تصور نيجلز وسط ما بين فعلا حقيقه لو هو بينزل ال شيب وبين السي شيب مع ده فتره اللي نيجلز حظه كان ما كانش قوي فما بصوش لفيته خلوا برضه كده وكده. هو كان راجل تخين وما كانش بيبقى كويس. مين نيجلز؟ احنا بقى دلوقتي يا دكاتره لا اقول لك لا بينزل ال شيب ال شيب ينزل عمود على ال يطلع عمود على الاوت وتغيير المسار عند فين؟ عند الاسكال ايه؟ اسباين معايا؟ كده بقى لك حرف سي سي سي سي سي هو قال لك بيجي كده ايه في الميد بوينت ميد بوينت ميد بوينت كلها ميد بوينت معايا؟ طبعا اللي خدنا مش غلط ده غلط لان بيجي ما بينزلش حرف سي ابدا بيجي مستقيم وبعد يقف كده يرجع يطلع كده ونيجي في ده بقى معايا؟ نيجي بقى مش مشكله مش عليك ماشي يا جماعه هناخد راحه عشان نفضي وبعد كده ايه نكمل بعد كده بعد ان شاء الله قدامي كده وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.